خرج من المدينة في رمضان إلى حنين أو إلى خيبر كما قلنا. فالشاهد قوله خرج يعني خرج من بلد الإقامة ثم أفطر، فصام. فلما استوى على راحلته دعا بنا، فقول استوى على راحلته يعني أنه أفطر مباشرة بعد حال إنشاء السفر، ولم يكن قد لحقته مشقة، ولم يكن قد لحقته مشقة، لأن عادة الإنسان يستوي على راحلته وأيضا قد يكون قبل الخروج من البنيان كذلك، يعني قد يفهم منها لأنه استوى على راحلته. اللهم إذا استوى على راحلته بمعنى استوى له الطريق، لأن الفقهاء يقولون إن المسافر يفطر ليس بمجرد نية السفر، إنما بالشروع بالسفر بالفعل. ومتى يعتبر شارعا بالسفر أو شارعا في السفر؟ الفقهاء يقولون الحنابلة وغيرهم أنه يكون مسافر إذا فارق البنيان، يكون مسافرا إذا فارق البنيان. وسوف يأتي في الحديث المجموعة الأخرى التي بعد هذا، إذا فارق البنيان يكون مسافر، أما إذا كان أنشأ السفر وهو لا زال في البلد وإن تحرك كما لو كان بيته في الطرف الشمالي من البلد وهو يريد أن يسافر إلى جهة الجنوب مثلا، جنوب يعني على معنى أنه يخترق البلد كلها حتى يخرج من الجهة الجنوبية. فعند الفقهاء أنه إذا كان بيته في شمال البلد ثم ركب دابته أو سيارته ومشى وهو لا زال في البنيان لا يكون مسافرا، لا يكون مسافرا حتى يفارق كل البنيان المتصل بهذه البلدة. فإذا فارقه يصبح مسافرا بمعنى أنه يفطر وبمعنى أنه يشرع له القصر ونحو ذلك. بعض العلماء يقول لا، يكون مسافر بمجرد النية، إذا نوى السفر أفطر، إذا نوى السفر وعزم عليه أفطر. وسيأتي في قصة قصة أنس وغيره وقصة أظن أبي الدرداء. فإذا نوى السفر وهو رأي ابن حزم وأن مجرد النية فقط يأكل ويفطر ويقصر الصلاة، وجمهور الفقهاء على أنه إذا سفر بالفعل إذا شرع في السفر أما مجرد النية فإنها لا تكفي. لكن في قوله هنا ثم استوى على راحلته، أحيانا قد يكون الاستواء والإنسان في البلد، الاستواء والإنسان في البلد، أو استوى بمعنى أنه استوى له الطريق يعني بعدما فارق البنيان. ولهذا قال الشيخ في الترجمة ومتى يفطر، متى يفطر يعني هل بالسفر، هل بمجرد النية أو بمجرد إنشاء السفر أو بمجرد الحق المشقة أو نحو ذلك. قال فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء، ومع أنه لم تلحقه مشقة، فوضعه على راحلته أو راحته. ثم نظر الناس المفطرون، لأن بعضهم كان مفطر وبعضهم كان صائم. أفطروا، رواه البخاري. لكن قوله والناس مختلفون والناس مختلفون فصائم المفطر، هل مختلفون بمعنى مختلفون في حال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مفطر أو صائم، أو مختلفون بمعنى أن فيهم المفطر وفيهم الصائم؟ إذا قلنا أن فيهم المفطر وفيهم الصائم فيشكل هذا على ترجمة الشيخ، لأن لا يكاد يعني يفطرون وهم في البلد قبل السفر، إلا إذا كان مختلفون هل النبي صلى الله عليه وسلم مفطر أو صائم، فلما شرب نظر، لكن يقولون نظر الناس المفطرون لا يدل على أنهم مفطرون، فهذا يشكل على الترجمة. إلا إذا قلنا المفطرون بمعنى القائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مفطر، بس هذا بعيد، هذا بعيد. فإذا كان في الناس صائم ومفطر قد يشكل على ترجمة الشيخ اللي في قول باب من سافر في أثناء يومه هل يفطر، فقد يكون في السفر، وإذا كان في السفر معلوم أن بعضهم سيصبح مفطر وبعضهم قد يصبح صائم. نعم يا شيخ. وعن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة، فقال سنة، ثم ركب. رواه الترمذي. وعن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بسرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع، ثم قرب غداءه ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أبو بسرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. الحديث الأول في قصة أنس. قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل. إذن هذا يدل على الإنسان يأكل وإن لم يسافر، يعني وإن لم يبدأ بالسفر بالفعل، بمجرد أن يتهيأ. ولهذا قال قد لبس ملابس السفر، يعني متهيئ، ولكنه لا زال في بيته، وقربت له رحلت له راحلته، يعني جهزت راحلته للسفر، فأكل في بيته ثم سافر. قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، يعني جهزت وهيئت ولبس ثياب السفر، يعني متهيئ للسفر، فدعا بطعام فأكل. فقلت له سنة؟ قال سنة، يعني هل هذا سنة أثرتموها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. رواه الترمذي. وعن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بسرة الغفاري في سفينة من الفسطاط. الفسطاط هي القاهرة، الفسطاط هي القاهرة القديمة، وهي المدينة التي بناها عمرو بن العاص في رمضان. والقاهرة معلوم أنها بنيت فيما بعد، بنيت فيما بعد لسميت القاهرة قاهرة المعز في عهد الفاطميين، لكن الفسطاط هي المنطقة التي كان فيها عمرو بن العاص لما فتح مصر. قال فدفع، ركب سفينة، طبعا في غالبا السفينة تكون هذه في النهر، في نهر النيل. فدفع يعني تحركت السفينة، ثم قرب غداءه، بمجرد التحرك قرب غداءه، ثم قال اقترب، يعني دعا عبيد بن جبر قال له تعال كل، فقال لست بين البيوت، لأنه يعني لا زالوا يرون البيوت ولا زالوا بين البيوت، أيضا قد يكون على الضفة الثانية أيضا بيوت هنا وهنا، لست بين البيوت؟ فقال أبو بصر أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على معنى أنه حينما يقول الصحابي هذه سنة يكون له حكم مرفوع، فهذا يدل أيضا على أنه يعتبر المسافر مسافرا إما بالنية وإما بمجرد الشروع، وإن لم يفارق البنيان وإن كان يرى البنيان. لكن رؤية البيوت لا تعني أنه، لكن عبارة هنا قال بين البيوت، فلما قال بين البيوت يعني أنه لم يفارق البيوت، وإن الإنسان قدر البيوت وإن كان بعيدا عنها. فالحاصل في هذا أن الإنسان له أن يفطر ولو كان قد ابتدأ الصيام في بلد الإقامة، ولو كان قد ابتدأ الصيام في بلد الإقامة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ذكرت أن صلاة آخر الليل في البيت أفضل من صلاة المسجد الحرام، ولكن إذا كان الشخص يأتي الحرم لكي يجلس في الصف الأول أو الثاني الذي يلي الإمامة ثم يجلس فيه ويصلي في الحرم، فما حكم ذلك؟ على كل حال ما أدري هل أنا ذكرته أو غيري، يعني أنا قد ذكرته من قبل لكن هل ذكرته قريبا ما أدري. على كل حال نعم الأصل أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة سواء في مكة أو في غيرها، لكن إذا كان ينافس ويسابق على الصف الأول لا شك أن هذا فضل آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على المسابقة والمنافسة على الصف الأول، وقال لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا عليه، ولا شك فهذا أيضا عبادة أخرى والإنسان مثاب عليها، وبخاصة بمثل مكة أيضا فإنها تضعف فيها الحسنات وتضعف فيها الأجور، فهذا باب آخر، ولا شك أنه لا يقال لو اجلس في بيتك ولا تنافس على الصف الأول. يقول أريد أن هذا يقدر جزاه الله خيرا أن يكون كدرس في السيرة النبوية لما لا من أهمية، هذا طيب لا شك يعني، لكن لعله إذا أنهينا بعض الكتب إن شاء الله نبدأ في كتاب آخر في السيرة يكون أحسن، لأنه لا شك الكتب التي بدأنا بها مطولة إلى حد ما، وبخاصة في التفسير مثلا والأحكام أيضا طويلة الحقيقة، ولها يومان في الأسبوع أيضا، وكذلك التوحيد، وإن كان التوحيد رسائل متعددة يعني، لكن أيضا كتاب يسمى مجموعة التوحيد وهو في جزئين أيضا، كذلك أيضا هذا يأخذ وقتا. وعلى كل حال فيما يتعلق بالسيرة كسرد للسيرة هذا طيب، ولكن القراءة في التفسير وفي الحديث هذا متضمن للسيرة، كما في موضوعنا اليوم فيما يتعلق بحنين وفيما يتعلق بخيبر وفيما يتعلق بصلح الحديبة وفيما يتعلق ما يستنبط منها من أحكام، هذا مهم جدا وهذا هو الغاية. لكن على كل حال إفراد السيرة في درس لا شك أن هذا حسن، وينبغي للناس أن يعرفوا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال أرجو أنه إذا أنهينا كتابا أن نبدأ بكتاب في السيرة. هل ترك طواف الوداع للعمرة فيه شيء؟ وهل فيه خلاف وما راجح؟ نعم فيه خلاف، بعضهم لا يرى وجوبه، وطوائف آخرون يرون وجوبه صح، لأن المفروض أن العمرة كالحج، وفي عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد من البيت يشمل الحج والعمرة. وفي قوله تعالى ولقد أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ما في ولقد أوحينا، ما في أي ولقد أوحينا، شرع لكم من الدين ما وصينا به نوح والذي أوحينا ما وصينا إبراهيم وإنا أوحينا إليك، إنا أوحينا إليك في النساء، إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخره. قال فالآية الخط يعني صغير شوي من أنها لغت هكذا نبوة، أنها لغت هكذا نبوة آدم وشيت وإدريس، فكيف يحل هذا الإشكال؟ لا أصل الآيات لا ليس هناك آية تذكر جميع الأنبياء، وإنما ذكر الأنبياء مفرقون، وقد يكون ذكروا بعضهم كرر أكثر من مرة ذكره، وبخاصة أولو العزم ذكروا كثيرا، وكذلك هود وصالح وشعيب ولوط ذكروا كثيرا، لكن غيرهم ذكر في مواطن وقد يكون أكثر من مرة أيضا، مثلا إدريس ذكر في سورة مريم وذكر الكتاب إدريس، وأيضا في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ذكرت مجموعة من الأنبياء قد ما يكون ذكروا في وطن آخر، فذكرهم في آية أو ذكروا بعضهم في آية لا يعني إلغاهم من آية أخرى. هذا اللي فهمتنا من سؤالك. على أن آدم اختلف في نبوته هل هو نبي أم لا، وإن كان ذكر قصته في أكثر من آية. عندي ولدان وزوجتي حامل وقد فطمت الولد الثاني وهو عنده 9 أشهر، فهل بعدها تلك إن شاء الله يجوز لها أن تستعمل وسيلة لمنع الحمل مؤقتا حتى ترضع الطفلة وتسترد صحتها، يعني مثلا 5 سنوات إلى آخره، وما هي الوسيلة في ذلك؟ على كل حال لا شك أن الأصل هو أنه ينبغي لأهل الإسلام أن يتناسلوا وأن يتكاثروا أخذا بتوجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته وأمره في قوله تناسلوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وتناكحوا وتناسلوا كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. ولا يجوز الأمة في مجموعها أن تتعمد إيقاف النسل أو تحديده أو حتى تنظيمه، لكن كقضايا فردية إما لمرض الزوجة وإما لأي سبب معقول، فهذه حالات خاصة تعالج في وقتها أو في حينها. وكذلك أيضا العزل، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون، والمقصود بالعزل هو أن الرجل كان لا يضع ماءه في يضع ماءه في الخارج يضع ماءه في الخارج ما يضعه في محل الحرث. إذن هذا معلوم أنه نوع من توقي الولد وتوقي، وحتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعزلوا وما قدر كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الحالات تدل على أنه كناحية فردية أو مثل حالة السائل، يعني قد يكون هذا له وجه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إلى اللقاء، سلم الله عليك. الحين.